حدثنا عن حجوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون يعني يفعلوا في أفعاله. نعم. نعم. وفي التأمين ثلاثة استقرار الحمد وأجرها الله مرض ذلك الحمد جاء في الهدي الآخر أنها عملت بها الملائكة المقرب ربنا ولك الحمد وأنها تدارها صبرونا وأنها تدارها دعاها عشر ملكة يسرونها يجب نفسوها أول هذا في الهنة التحميد والتأمين ثلاثة من الصبر الآخر إذا وفقت ملائكة قول الملائكة. نعم. سلم عليه الشارع النووي على رب عليك الحمد وهذا الحديث واضح في هذا. نعم. في اللهم ربنا ولك الحمد فلا تلحى اللهم ربنا عليك الحمد يجوز بالواو بدون الواو جاء في هذا الأرض أربع أسماء ربنا ولك الحمد بدون الواو ربنا لك الحمد بدون الواو اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ولك الواو اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو. نعم. حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائده قال حدثنا موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشه رضي الله عنها فقلت لها الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى الناس وقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي باء ماء في المحبط ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينو فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المحبط ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينو فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المقبض ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينو فأغمي عليه ثم أفاق فقال صلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قالت الناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء الآخرة قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. مغتسل حتى يخف عليه المرض والحمى الذي اصابه ما يخف ولكنه عليه الصلاه والسلام محتطى وفي عنايه عليه الصلاه والسلام بالجماعه وهو مريض ثلاث مرات يغمى عليه يريد ان يصلي ما استطاع وكثير من الناس لا يبالي بالجماعه قوي نشيط وليس بها عله يصلي في البيت. نعم. في أن الإمام لا وكان العذر يجب أن يصلي عنه ولهذا أمر أرسل إلى البقرة يصلي بالناس فالإمام إذا حصل عارض من مرض أو غيره أو حاجة لا بد منها يجب أن يصلي عنه. نعم. الإمام مثل لهم إذا غاب شعوره قوله يتوضأ إذا أغمي عليه ما يشرب هذا مثل النوم. نعم. قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. أتى الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. قال فقال عمر أنت أحق بذلك. قال فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه حبة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رأوا أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر وقال لهما أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله قد دخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هات. فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي. يعني أنه خرج تفط رجله بالأرض في عرض بين رجلين أحدهما العباس فلاحظ علي صلى الله عليه وسلم والآخر يصلي مع العباس بنظر الرسامة ولعله يتناوله ورحلته بيده مرة وفيد على أن البيض إذا تجشم وقلب على جناحه فهو الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يعوض له بين رتبين ويصلي ويأتي الجماعة من أنا سأرسهم بالجماعة. وفي هذا الحديث أن أبا بكر كان يقتل بصوت النبي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إلى جنب أبا بكر عليه السلام وهو بكر عن يمينه يدل على أن الإمام له إذا جاء وخليفته يصلي له ويدخل وله أن يصلي معه له أن يتقدم فيكون إماما وله أن يصلي معه. فالذي جاء وأبو بكر يصلي سبع صلاة بهم قائما ثم جلس عن اليسار إلى الجنب قائد وأبو بكر قائم والناس فيها. فأبو بكر يقتدي بصوت النبي ويبلغ الناس والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. وهذا الحديث في جانب النبي أطرهم على فراس خلفه قيام وهو قائم. والحديث الذي سبقت فيها أن نهاهم على عن القيام وهو قائم وشفت من تفعل كما تفعل فارس وضوء يقفون على رسوله وثاني يجلسوا. اختلف العلماء في الجمع بينهما. الحديث الأولى فيها أنهم صلى خلفه قعودا وهو قاعد ونهاهم عن القيام. وفي المرض الأخير في مرض الموت أضرهم على القيام خلفه. اختلف العلماء في الجمع بينهما على ثلاثة أقوال. القول الأول أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالقعود أولا منسوخ لأنه كان أولا وقد أقرهم على القيام خلفه وهو قاعد في آخر حياته وإنما يؤخذ بالآخر في الآخر بل يفصل. هذا اختيار البخاري وجماعة والنووي وجماعة من أهل العلم قالوا إن الأمر بالقعود منسوخ والعمدة على الآخر من فعل الفصل وقد قرهم على القيام خلفه وهو قاعد. والقول الثاني أن الأمر بالقعود مشمول على الاستحباب والقيام جائز. يخير الإنسان بين القعود يخير المأموم إذا صلى الإمام قاعد فيخير المأموم إن شاءوا قعدوا هذا هو الأفضل لأن الأمر يحمل على الاستحباب وإن شاءوا وقفوا فوق القيامة لأن الذي أقرهم في آخر الحياة فيكون الأمر بالقعود محمول على الاستحباب وإصرارهم على القيام محمول على الجواز. إذا صلوا قياما وهو قاعد جائز وإن صلوا قعودا فهذا هو الأفضل. وهذا هو هذا هو الأرجح، لأن هذا فيه لأن فيه عملا من الحديثين، وقاعدة أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين فلا يعدل النفس. وهناك يحمل الأمر يطمد على الاستحباب ويحمل إقرارهم على العافية وعلى الجواز. القول الثالث التفصيل، وهو أن الإمام إذا ابتدع بهم الصلاة قاعدا وجب عليهم القول، وإذا ابتدع الإمام بهم الصلاة قاعدا قائمة ثم اعتل فجلس فإنه يقف صلوا قياما. وذلك لأن الحديث التي فيها الأمر بالقعود لأنه ابتدع الصلاة قاعدا، وفي آخر حياته ابتدع أبو بكر بهم الصلاة قائما فأقبهم على القيام، ابتدع بهم الصلاة قائما ثم جاء منه وجلس فاقتدوا به وهم قيام. فإذا ابتدع الإمام الصلاة بهم قائدا وجب عليهم القعود. يقول وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وإذا ابتدع الإمام الصلاة بهم قائما ثم اعتل فجلس وجب عليهم القيام كما فعل في آخر الحياة. حيث أنت أقوال أهل العلم الأرجح القول الثاني أنهم مخيرون وأن القعود مستحب وقيام شرعي. أو التفصيل هذا أن القول الثالث يريد أنه إذا ابتدى بهم الصلاة قائدا وجب عليهم القعود، وإذا ابتدى بهم الصلاة قائدا ثم اعتل فجلس وجب عليهم القيام. نعم. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله وعسى أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت أول مشكة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فاستأذن أزواجه أن يمرر في بيتها فأذن له، قالت فخرج ويدن له على الفضل بن عباس ويدن له على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض. فقال عبيد الله حدثت به ابن عباس فقال تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة؟ هو علي. هذا فيها أنه أخذ بيد الفضل والثاني علي، وحذر الأول بيد العباس، حذر عنه التناوب مرة الفضل ومرة العباس مرة أسامة. وفيه أن الرجل إذا كان له زوجات متعددة عدة زوجات ثم مرض واستأذن مرض في بيت واحدة فأذن له فلا بأس، أو استأذن أن يسافر بواحدة أو يبيت عند واحدة لا يسافر فأذن له عن رضا وقناعة فلا بأس، لأن الحق له. ولهذا لما مرض النبي استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له ثم بقي في بيت عائشة. نعم له إذا جاء له أن يتقدم وله أن يصلي مع الناس، لكن الأفضل إذا كان صلى الإمام ركعة فلا تقدم لأن يحصل تشويش على الناس، كما سيأتي في غزوة تبوك في تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى بعد ركعتين ضعف ركعة وصلى مع الناس وغيره إن شاء الله. في قصة أبي بكر لم يصلي شيئا من الصلاة، ما ركع ما أتى، ولذلك تقدم وصار إمام هو مخير. وإذا صلى جاء وصلى الإمام السابق صلى ركعة يأتي بالركعة التي بقيت عليه وينتظر له، فإذا سلم سلم. لكن الأولى في هذه الحالة لا يفعل الإمام إذا كان الإمام خليفة صلى ركعة وركعتين يدخل مع الناس، إن كان في أول ركعة فلا بأس له أن يتقدم. نعم. حدثني عبد الملك بن سعيد بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه فأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخطه رجلاه تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة قال قلت لا قال ابن عباس هو علي. حدثنا عبد الملك بن سعيد بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به. قالت ويعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. يا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ما هو المنصب قالت عائشة صلى الله عليه وسلم أبو صدق رقيق ما يسمع الناس فلا ومرت عمر ويقرأ مقر سنسينا قصتها حتى لا تشاءم الناس بأبي بكر لأنه إذا خلف رسول أحد فالناس يتشاءمون به والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل مشهورته ولهذا قال إن كنا صاحب يوسف يهلنا الكيف فلدأته هنا عمر وكلنا غيره قال هو أبو بكر يصلي بالناس. تبين بهذا أن ما رفع عائشة ليس في محله وتبين إذا صلى أبي بكر ومحله ومكانته عند الناس تبين أنه هو الأولى والخليفة بعد رسول الله حتى فأعمال ذلك استدل بأصحابه بذلك على أنه هو الخليفة بعده. فبعض الناس عائشة في المحل ظنت أن الناس يتشاوروا بأبي بكر وأن الناس لا يحبون أحدا يتقدم بعد ذلك لكن ظهر العكس ظهرت مكانة أبي بكر ومحلته ومكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الناس وأنه أولى الناس بالإمامة فعند النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قدموه بالخلافة وقال رضي النبي يوسف لديننا وكان أبو بكر في بلادنا. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ بن رافع قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال أمروا أبا بكر فليصلي بالناس قال فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه فلو أمرت غير أبي بكر قالت والله ما به إلا كراهية وهي تشاءم الناس لأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فراجعت مرتين أو ثلاثة فقال ليصلي بالناس أبو بكر فإن كنا صواحب يوسف يعني في الشيء يكون صواحب يوسف تسلنا أمرا فتريدنا غيره وفي دليل على انه ينبغي الانسان ان يتامل في مشروع المصلحه قد يكون من الخير يتامل وينظر اذا تبين مشروعه الرشد القول الذي اشار اليه اخذ به والا فلا سواء تدرج ترى غيره قد تبين رشد مشروعه ام سلمة رضي الله عنها في سلسله الحديبيه لما أمر الناس أن يحرقوا ويذبحوا ويتحللوا ضغط الناس ويمتثلوا لا تعبديا ولا عصيا ولكن رجاء أن يصلح لهم متشوقين إلى دخول مكة فلما حصل الخلف بينهم وبين المشركين قال لي خلاص انتهى الأمر ما في حلال تحللوا في العروة احرقوا تحللوا محصولين ما بعرف ولا بعرف ما قصده ولا أبسان لكن يرجو لعن هذا يسمح له فدخل الأمور على المصر وقال مالي أمر الناس ولا ينتظروا قالت المصر وقال تريد أن ينتظر الناس قال نعم قال ساعة لا تكن رح اذهب أنت عند الناس اذهب أنت وحدك واذبح والناس أخذوا فخرج من الناس وذبح وحلق فتتابع الناس كتاب عن الناس قال ذلك تعلم في هذا التعارض وان الامر انتهى من الناس لا هذا من الشروط المسلمه ورشد القول يتبين رشد المراه بشوره رشد القول يخلف ثقه في قصه واذا لم يتبين كما في اشاره عائشه في هذا بان لا يصير المكر ولا يخلف ولهذا اخذنا من شروط المسلمه القضيه ولم ياخذ من شروط عائشه في عدم تقديم ابي بكر الامام. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الوفيع حاء وحدثنا يحيى بن يحيى ونحو له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعرج عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قال فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال امروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لعنتن صواحب يوسف امروا أبا بكر فليصلي بالناس قال فحمروا أبا بكر يصلي بالناس قال رسول الله قال هذا من كيد كنا إن كيد كنا عظيم لما اجتمعنا عليه. نعم. إن كنا لأنسنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس قال فأمروا أبا بكر يصلي بالناس قال فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض قال فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كانت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على يسار أبي بكر قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. نعم. أبو بكر بلغ الله وهذه المرة الثانية يبلغ فيها بلغ المرة الأولى في موضع الأول وأبو بكر خلفة وهنا هذه المرة في موضع الموتى بلغ أبو بكر عن يمينه هما الأولى كان خلفه وهو قاعد خلفه كما سبق الحديث وهنا عن يمينه والرسول صلى الله عليه وسلم كلام مبلغ على أصل تبليغ المأمور عن الإمام لكن رسوله ضعيف. نعم. حدثنا نجار بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه وفي حديثهما لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه وفي حديث ابن مسهر فأوذي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جنبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير وفي حديث عيسى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر إلى جنبه أبو بكر يسمع الناس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام حاول حدثنا ابن نمير قال فاروا متقاربة قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم قال عروة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج وإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استحقر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون لصلاة أبي بكر. حدثنا عمرو الناظر وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم وهو ابن إبراهيم بن سعد. وحدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي له في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف بالصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مسحر ثم تبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا بسم الله عجبه ذلك الصبر كنا في صلاة حتى ببحر وانهم يصلحون عليه الصلاة والسلام. ثم تبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ولا معنى الشكر المرض. نعم. ولكن كان هذه كان صحة الرسول سكر بعد ذلك ولذلك ما رحبوا عليه عليه الصلاة والسلام. ونكص أبو بكر على عقبيه ليصلي الصف ليصل الصف وقلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصى الصدر قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه من يومه ذلك. كان هذه صحوة الموت عليه الصلاة والسلام. عظيم أعظم الصحيح موسى عليه الصلاة والسلام. كل مصيبة فيها عزاء في مصيبة النبي وعزاء لهذا المصيبة. حدثني يعمر الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشفت ستارات يوم الاثنين لهذه القصة. وحديث صالح أتم وأشبع. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك قال لما كان يوم الاثنين بنحو حديثهما. حدثنا محمد بن مثنى وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفع فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. قال فأومأ نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرقى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم نقدر عليه حتى مات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي مصيبة عظيمة أعظم مصيبة حصل في موسى عليه الصلاة والسلام أظلمة المدينة كما أنها استنارت في سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أظلمت في موسى عليه الصلاة والسلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل ضعيف متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب الوسط. قال فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي حازم عن سهل بن كعب الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف. المسجد حرم راسه من المدن العظيمة أربعة أدوار صرف والدورين والقبو كلها أماكن بعيدة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم. قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف بالصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت بالصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرته؟ قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثركم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الذي فيه فوائد عظيمة منها مشروعية الإصلاح بين الناس وأن ينبغي للعلماء والأئمة أن يكونوا قدوة للناس في الإصلاح بين الناس. بني عبد العوف حصل بينهم شر وخلاف فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم وهو الإصلاح بين الناس من الحسنات العظيمة ومن الأمور العظيمة التي اعتنى بها الشرع. الله تعالى قال في كتاب الآخرة في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فتفضل فيه علما عظيما. ولهذا شغل للمصلح بين الناس الذي يتحمل بذمته أموالا جزء من الزكاة يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. إذا أصلح بين الناس وتحمل في ذمته ديونا حتى يصلح بينهم قال لي حول أعطيكم 10,000 ولا أعطيكم 20,000 ولا أعطيكم 50,000 وتحمل في ذمته يعطى من الزكاة ما يسد الدين ولو كان غنيا يستطيع على هذا العمل النبي. وفيها أن الإمام إذا تخلف يصلي الناس ولا يحتسب ولهذا إذا تأخر الإمام عن عادته لكن لا ينبغي أن يسابق إذا تأخر الإمام عن عادته بعض الشيء يصلي الناس لكن لا يسابقونه. ولهذا لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين الناس جاء إلى بلال فقال أتصلي فأقيم؟ لأنه ينبغي أن يخلف الإمام من هو أفضل الناس وخيرهم وأقرأهم. ولهذا عرض بلال على أبي بكر أن يتقدم وفيه أن في الإقامة تكون قريبا من الصلاة إذا أراد الإمام أن يتقدم أقام. وفيه أن الإمام له أن يتخلف الحاجة والمصلحة على الإمام وعلى الجماعة المصلحة الطالحة كالصرف بين الناس. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة يوم الناس وذهب يصلح بين الناس لأن هذا أمر عظيم يصلح بين الناس ورد عليه التأليف بين القلوب وإزالة الأضرار والحقائق والضغائن ما يكون في النفوس من الأحقاد. وفي أن الإمام إذا جاء وقد قيمت الصلاة فله أن يصلي مع الناس وله أن يتقدم، له أن يتقدم ويصلي للناس وله أن يصلي مأموما. لهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خلص الصف فأراد أبو بكر أن يتأخر فأصر أن يطنوا في مكانه، لكن أبو بكر فهم أن هذا ليس حسنا وإجراما فتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. في أن الإمام يبني على صلاة نائبه، لكن إن كان في أول الصلاة الركعة الأولى هذا لا يشكل، وإن كان فاته شيء من الصلاة فإنه يأتي بما فاته وينتظر المأمور ينتظر التسليم ثم يسلم. لكن الأولى في هذه الحالة إنه إذا كان الإمام فاته شيء من الصلاة ألا يتقدم، كما فعل الرسول في قصة في تبوك لما تأخر ووقف الصلاة وقدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف كما سيأتي لم يتقدم النبي صلى وعبد الرحمن خلف عبد صلى والمغيرة خلف عبد الرحمن بن عوف، وفي هذا التكفى لم يفوت شيء من الصلاة فتقدم وصلى بالناس. وفيه جواز الالتفات الصلاة بعنق والرأس عند الحاجة، أما إذا التفت بجسم واستدار أو كذا فلا يبطل الصلاة، لكن يستدر يلتفت بالعنق والرأس فقط فهذا لا يبطل الصلاة للحاجة لا بأس. ولهذا كان أبو بكر لا يلتفت فلم يحكم التصوير الجمعي. جاء في حديث أن التفات الصلاة اختلاف يختلف الشيطان الصلاة في العالم، لكن حديث ما يصير في حديث عائشة فالالتفات يعني الحاجة، أما الحادث هو مكروه الالتفات بالرأس الحادث كان يسمع صوتا قويا يريد أن ينظر أو ما أشبه ذلك. وهي أن الإمام إذا نابه شيء فإن الرجال يصفقون، فإن الرجال يصفقون ولا يصفقون، وأما التفت إذا نابى الإمام شيء في صلاته لا يصفق الرجال وإنما يسبح الرجال، وأما المرأة فإنها تصفق ولا تتكلم لأن الصوت قد يخشى قد يفتح بعض الناس بصوتها، ولكن تصفق بأن تضرب بيده اليمنى على ظهر كفها اليسرى هكذا، إنما التصفيق ويسمى التصفيق وتصفيق. ولهذا لما أكثر مثل التصفيق أن التصفيق أنكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال إنما التصفيق للنساء، إنما التصفيق للنساء، وبالله تعالى إنما التصفيق في آخر الحديث إنما التصفيق وتصفيق تصفيق. فلا ينبغي للرجال أن يصفقوا لأن هذا من أخلاق الجاهلية التي يتعبدون بها تصفيق الصديق. قال الله عز وجل عن المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق، المكاء الصديق والتصفيق التصفيق، ولكن إذا أعجب الإنسان شيء يكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله وطال الله الناس من التصريف الحفلات، هذا مخالف للسنة من هذه الفعليات الجاهلية. ولكن أعجب الإنسان شيء سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر كما قال الله أكبر إن السلام فسبحان الله سبح أو كبر، أما تصريف الأفلا وجهنا نأتي كل المواهي الرجال يصلي معه رجال ونساء، الرجل يصلي معه سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه الإمام، والمرأة تصلي ببطنه بظهره بيدها اليمنى على ظهر كفها اليسرى هكذا، هذا هو السنة. نعم لا لكن لا بد لا بد من سبب يعني. إذا تقدم الإمام إذا صلى الناس وما تأخر فليس لا يجمع بين إذا حدث الناس وما يصلى الإمام أو هذا لأنه يعني إلى رأي تقدمه يأتي إلى حسنية آخر إذا حس الإمام بالنائب الإمام جاء نعم ويشير إليه يتأخر النائب ويتقدم الإمام تعالى يشير لأن الرضا أنكر على اليسر فإذا حمد الله وأثناء في أثناء فرصة الله فلا بأس نعم فرصة إليها حمد الله نعم هذه ضعيف يوحيد عائشة لصف الشيطان صلى الله عليه وسلم وعلي يقولون إضافة الحديث له مكروه مكروه عند عالم الحاجة عند الحاجة لا مكروه عند الحاجة لا مكروه يسمع وجبة وصوت ليرى أو ومثل ما حصل لأبي بكر لما كان بسيط في الجبل لا فيه لما فيه الحديث في ضعف حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن أبي حازم وقال قتيبة حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري وكلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه بمثل حديث مالك وفي حديثهما فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهطرة ورآه حتى قام في الصف تأخر الخليفة حتى يكون في الصف والإمام يتقدم يعني أخذ من هذا الحديث جواز المثل الذي جواز يقرب الإمام نية إلى مخيم لا فعل للبطر نعم الإمام يكون إمام يكون مأمور والعكس إذا استخدم الإمام أحدث الإمام يتأخر في المأموم والمأموم يتقدم في الإمام نعم وكما في أيضا في قصة تقدم أبي بكر في بعض الإمام في النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء النبي وصفى إلى جنبه وصار مأموم الله لأن كان إمام لا بحرف أن يكون مطلوب وفيه جواز المشي خطوات ونبات الصلاة يتأخر بمسك قحطرة أو يتقدم لسد فرجة وأن هذا يجب من العبد الكبير ثبت أن النبي صلى كان يحمل مالة جدة بنته زينب سعد العاص وهو في الصلاة إذا قام حملها وإذا رجع وضعها وفتح الباب لعائشة مشى خطوات قد استقدر في صوت الفصول متأخر كل هذا المشهد ليس من العادة الكريم نعم هذا المقلب نعم هذا الحاجة الحركة من الحاجة للرشد نعم حدثنا محمد بن عبد الله بن بديع قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن أبي حازم عن سهل سعد الساعدي رضي الله عنه قال ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بمثل حديثهم. فزاد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم. وفيه أن أبا بكر رجع القهقرى. نعم فيه جواز خلق الصفوف وللحاجة الإمام محتاج إلى هذا لأنه سيتقدم، وكذلك إذا وجد فرجة لو أن يتقدم ليسدها لأنه لما لم يسدوها سقط حقهم، ولا مستثنى من النهي عنها سقط الإطراب والتفريق بين. نعم الإمام محتاج إلى هذا، الإمام يأتي يتقدم للناس ولو يعني خرق الصفوف سواء لخمس الجمعة أو لغيرها، محتاج إلى هذا حتى يتقدم. نعم حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحواني جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث عباس بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أخذت أريق على يديه من إداوة وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه وضاق كما جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ على خفيه ثم أقبل. قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين وصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأثروا التسبيح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. نعم في هذا تكفى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعانى عبد الرحمن بن عوف في جوز الاستعانة في الوضوء، وأنه لا بأس بأن يكون الإنسان يصب عليه الإنسان ماء ويتوضأ يصب عليه ويغسل وجهه ويصبه ويغسل يديه لا بأس، وفيه لا بأس بوضع الماء في إناء ضيق الرأس كالعبريق يتوضأ منه فلا بأس لدعوة. وأما كل الإنسان هو الذي يوضع الإنسان يغسل أعضاءه فهذا ينبغي تركه إلى كمري ولا بأس، يأتي إنسان يغسل أعضاءه وهو ينبغي، أما إذا كان مستطيع لا ينبغي هو الذي يغسل الماء بأعضاءه. وفيه مشروعية مسح الخفين، ولهذا هوى فوي المغيرة في يد الخفين قال دعهما فإن يلخصهما طاهرتهما ومسح عليهما. وفيه جواز الجبة الجباب ضيقة الأكمام لا بس يلبس ضيق الأكمام ولا يمسح عليه. وفيه جواز الثياب التي جاءت من الكفار لأن الجبة شامية وكان بلاد الشام في ذلك الوقت لأن الكفار. وفيه أن الإمام إذا تأخر يخلي الناس إذا تأخر عن عادته، ولهذا لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته والمغيرة تأخر على الصحابة وفي غزوة تبوك قدم عبد الرحمن بن عوف الخليج فات النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن والمغيرة ركعة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة وقد صلى عبد الرحمن ركعة فلم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما صلى مع الناس. وفي قصة أبي بكر تقدم في قصة أبي بكر ما فات شيء من الصلاة ركعة الأولى فتقدم، وفبكى في قصة عبد الرحمن فاتها ركعة الأولى فلم يتقدم إلا على أنه إذا فاته وشهد لولا أنه يصلي مع الناس حتى لا يحصل تشويش، وأما إذا لم تكن شيء فلا يشكل. لكن لو أن تقدم وقد فات شيء من الصلاة يصلي بالناس والناس إذا كبر صلاتهم ينتظرونه يأتي اللقاء. مثلا إذا فاته ركعة من صلاة الفجر وجاء تقدم يصلي ركعة تكون له ركعة الركعة الأولى وله ركعة الثانية ثم يجلسون ينتظرونه فيأتي بركعة ويسلم ويسلم ويسلم معه. هذا إذا فات شهر من الصلاة. وفيها الذي يقول لا ممكن عليهم ثم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي أصنعهم ذلك. فلما سلم قال أحسنتم وأصبتم يغضبهم وصلوا الصلاة لوقتها يعني لوقتها المعين في أول وقتها. دل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يغضب للإمام إذا تأخر يغضب يتكلم على الناس لا يجمع إذا تأخر عن الناس ويخرج الناس ثم يتكلم عليهم. فلا ينبغي الإمام ألا يتكلم على الناس ولا يشق عليه ذلك لأنه هو الذي تأخر قد يكون الإنسان معذور الإنسان بشر معذور يصيبه وليس غير من البشر قد يكون مشتغل بحاقد أو حاقد ما تمكن الآن يشتغل بشق الصلاة وغروبه فيكون معذور في هذه الحالة. نعم. حدثنا محمد بن رافع الخزواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزه بن المغيره هذا يدل على حسن صنع النبي صلى الله عليه وسلم انه ما عنفه ولا قال احسنتم واخطبتم صوبه ولم ينكر عليه ايضا فلم تسر خلق عليه الصلاه والسلام. بعض الائمه اذا جاء وقال له يغضب كلا بعضهم يقول ارشد من هذا يقول يقول أعيد الصلاة بعض الأئمة يوحان فلا ينبغي. نعم. حدثنا محمد بن رافع والحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد قال المغيرة فارت تأخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال لن يقدمني فالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى إماما. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فأحد منهم إلا فتح عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر تقدم في الحالتين تقدم النبي صلى الله عليه وسلم مروه الأول في مروه الثاني تقدم الصلاة إمام صلاة إمام لما جاء فلم يقدم مأموما إلا خلف عبد الرحمن بن عوف في هذه القصة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هارون. وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب فقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. نعم. لا تصفيق الإشارة في الصلاة مثل ما يشير إلى سلام عليكم يشير كلام أو سأل أحد فعل كذا يشير بالرأس نعم أو لا كذا لا بأس مثل ما أشار أسماء في قصة الكسوف لما جاءت عائشة وسألتها قالت ما حال الناس فعل الله في رسول الله يعني الذي كسوف فقالت آية فقالت نعم شرط رأسي. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني من عيد أشبه معروف يسبح الرجل إذا سبح الإمام صفة المعنى. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض حاء. وحدثنا أبو قريب حدثنا أبو معاوية حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لمثله. وزاد في الصلاة. حدثنا أبو قريب محمد بن حلو شرط الصلاة. نعم. حدثنا أبو كريم محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. وهذا قال أن يصلى واحد لا يحسن صلاته ويرصد الله وجه الأمة كلها لا يحسن صلاته. ألا ينظر المصلي كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. يصلي لنفسه. وهذا كان رأى إنسانا يسيء في الصلاة وقيل عارفه عليه الصلاة أنه يعمل. أما بعد فما بال الرجال؟ هذا من الأشياء العامة. الأشياء العامة أما ما بال الرجال يفعلون كذا وكذا. لكن هذا خاص رآه وخلفه يصلي لا يحسن الصلاة. وإذا على النبي صلى الله عليه وسلم يرى من وراءه في الصلاة هذه من خصوصياته. خصوصياته على أنه يرى الناس من الخلفه كما سيأتي. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس بن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم إني لأراكم وراء ظهري. وهذا خفض الصلاة يراهم وراء ظهري ولا خرابة بهذا خرقت له العادة عليه الصلاة والسلام كان يرى الناس من وراء ظهري قال خفض الصلاة. أما خلال الصلاة فلا نعتبر أن الذي كان يمشي قرأ ظل في ظل القمر فقال من هذا؟ قال أبو ذر. فلو كان يراه لا لم يسأله. نعم. قال خفض الصلاة يراه مغرق. نعم. حدثني محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ جعل بن هشام قال حدثني أبي حاء وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وفي حديث سعيد إذا ركعتم وإذا سجدتم إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم هذه ماء زائدة ثم ماء زائدة تأتي بعد إذا إذا طالبا زائدة ما بعد إذا زائدة إذا ما ركعتم إذا ركعتم ما زائدة للتأكيد. نعم. ولهذا في اللفظ الآخر إذا ركعت. نعم. لأن بعض تأتي كثيرا ما بعد إذا. فما إذا ما ركعتم وإذا ركعتم ومعنى إذا ركعتم وإذا سجدتم. نعم. ها؟ لا يقع يقول هذا مؤكدة. فإذا ما يتم المعنى بدونه لكن هذا مؤكدة. القرآن والسنة نعم. حدثنا وقت أبي شيبة وعلي بن حجر قال لقنا أبي بكر قال ابن حجر أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ولما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تفرقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف إني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. في وجوه المشرعة لما قال تحرم السقط إني أراكم فلا تشكر أنه التحريم فلا تشكر بالركوع ولا بالسجود إذا تعمد من سبق الإمام وركن بركن بطل الصلاة. إذا تعمد من سبق بطل الصلاة. نعم. حدثنا خلف بن هشام وابو ربيع حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء وحدثنا ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم عن ابن فضل عن ابن فضيل جميعا عن المختار عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في حديث جرير ولا بالانصراف. حدثنا قال ابو هشام وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه قال قال محمد صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. حدثنا عمرو الناقب وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي وعبد الرحمن بن الربيع بن مسلم جميعا عن الربيع بن مسلم حاء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة كلهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، غير أن في حديث الربيع بن مسلم أن يجعل الله وجهه وجه حمار. أما هذا وعيد الشديد من سبق له: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل أن يحول الله رأسه رأس حمار. الضرب الثاني: أن يجعل وجهه وجه حمار. فدخل أن يجعل صورته صورة حمار. الضرب الثالث: أن يجعل صورته صورة كلب. وهذا وعيد الشديد من سبق له، يدل على أنه محرم عنه غير التحريم. قال شيخنا رحمة الله عليه أن هناك رجل سخر من هذا الحديث فحول الله رأسه رأس حمار. هناك رجل سخر من السواك، قال إيش السواك هذا؟ وجعله في مقعدة السجية يسقط في مقعدته، فما زال يعلمه دبره حتى جلس مدة يعلمه دبره حتى أسقط شيئا حيوانا مثل صعب والعياذ بالله. عقوبة عاجلة نسأل الله السلامة والعافية. حدثنا أبو بكر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهي أن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. حدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا الله قال حدثني ليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهي أن أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتصطفن أبصارهم. وهذا وعيد شديد يدل على تحريم رفع بصر الإنسان في الصلاة، الصلاة خاصة، أنه لا يجب الإنسان أن يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة، بل ينظر إلى موضع سجوده. أما في غير الصلاة فلا بأس. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وفي الدعاء جاء في بعض الأثر أن يرفع بصره إلى السماء جاء في الوضوء، لكن في واحد أنه بعد الدعاء في الوضوء يرفع بصره إلى السماء. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسير بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فقال ما لي أراكم رافع أيديكم أيديكم ما لي أراكم رافع أيديكم فأنها أجناب قيد شنس اسكنه في الصلاة. قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال: ما لي أراكم عيدين. قال: ثم خرج علينا فقال: لا تنظروا خير الشمس وضع عن الشمس تكلم عليه وبالسان الميم وضمها بس نعم وضع عن خير الشمس وصل الشمس. قال: وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأجنابها وأرجلها. فالمراد برفع المنهي عنه هنا رفعهم تعديل المراد الشمس اكثر في الشمس باب الخيل يعني تتحرك تحتها كان يتحرك عند السلام إذا سلم يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم فرش بيده فماليا كان من خير الشمس يعني لا حاجة يعني يسلم يسلم على أفضل السلام عليكم ورحمة الله ما نشير بيده كان السلام عليكم ورحمة الله بيده طبعا المالي عواتم كان خير الشمس يتحرك يتفضل يسلم الصلاة وراه المتفرق قال مالي عواتم الذين عليهم متفرقين أكثر الشمس أكثر الشمس قال كانوا يشربون عند السلام من مصاف يديهم يمينا وشمالا وتشبيه يديهم بالنار خير الشمس تشبيه تشبيه واقع فإنها في حديث النار يمينا وشمالا إذا صفصف لأن الشمس لأن الشمس ما تكلم نعم قال السلام لا لا لا لا تبقى على حالي نعم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أرى الله بأيديكم كأنها أذناب خير شمس اسكنوا في الصلاة ثم خرج علينا ما كان أذناب خير شمس اسكنوا في الصلاة قال ثم خرج علينا فرهانا حلقا قال ما لي أراكم عزيز قال ثم خرج علينا فقال لا تصفون كما تصف الملائكة كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف هي مشروع اتمام الصف الأول الأول مشروع مراصة الصف كما تصف الملائكة عند ربها لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام آخر صفوفهم ثم الصف الأول فالأول ويتوصل في الصف نعم فالصف عند ربها نعم خير إيش خير إيش على ما يعمل هذا كلام نوع هذا أقول شكرا في الأرض خير إيش خير إيش إيه وهي يعني يحتمل أنها بخير الشمس التي تتحرك وما عداها الخير التي يحتمل الشمس التي لا تتحرك مستبلا من الحرم تخاف من الخير الشمس التي تفريها تاب الشمس لتفريها نعم هل يقولون أنها تكون في الشمس أو أنها نعم قرآن عزيز يعني متفرقين في سلة كان فأنا خلقا فقال ما لي أراكم عيدين متفرقين يعني يسكتوا في حلقة واحدة تكلم عليه الشارع قال لي متفرقين جماعة جماعة ها؟ سنان جماعة؟ جماعة جماعة وهو في تقريب جاي الواحدة أي أمكن عن جميل وعن الشمال عيدين نعم يعني يكون في مسجد نأكل جماعات كل حلقات من حلقة واحدة نقول عنده حلقات في الوعى نقول حلقة في القرآن شيء لكن إذا كانت حلقة يعني الوعى والدروس إذا يكون حلقة واحدة قد يقال إذا كانت العلوم متعددة من حلقة علم نعم وحدثني أبو سعيد بن الأسد قال حدثنا وقيع حارم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال جميعا حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع بن مفعى حاء وحدثنا أبو قريش واللفظ له قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مفعى قال حدثني عبيد الله بن الطبرية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قلنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما شئت تصومون على ما تصومون بأيديكم جهل تشيرون أكثر على ما تصومون بأيديكم كأنها أذناب خير شمس إنما يكفي أحد إنما يكفي أحدكم أن يضع أحدكم إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله الذي يقول السلام عليكم يعني من على يمينه فخذه ما كان في هذا الجهة والسلام عليكم ورحمة الله وفيه أن أنه لا يزيد بركاته وأن زاد ضعيفة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نعم نعم لا ينبغي في النهي عن تشبه الحيوانات ولهذا نهي عن إسفار فعلا دخل الشمس ونهي عن نقل كرك الغراب واحتوى أن السجل دعيك كما السجل التعب وكما السجل الكلب كل هذا نهي عن تشبه الحيوانات ويطعن كإطعن البعيد نعم وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن فرات يعني ابن القزاز عن عبيد الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما شأنكم تشهون بأيديكم كأنها أذناب خير الشمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يغمد بيده حدثنا هو ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير التيمي عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم يليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا نعم فيه تفسير الصفوف وأنا يجب تفسير الصفوف الجماعة جنان تفسير الصفوف هذا الأخر كان ينفح مناسبنا وفيه أن اختلاف الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب واختلاف الوجهات كل له وجهة اختلاف الصفوف اختلاف يؤدي إلى اختلاف القلوب وفيه أنه ينبغي وللأحلام والعقول أن يكون هذا الجماع قال يجب منكم أولو الأحلام والنهى وهذا يتوكل عليهم الصلاة أولا يكون قدوة للناس العلماء وكبار السن والعقلاء أو يكون هذا الجماع يقتل الناس بهم يكون قدوة للناس وثانيا أنه قال احتاج الإمام إلى أغلق عليه الكرام يفتح على أحدهم وإذا احتاج إلى استخلاف يستخلف أحدا منهم لكن إذا تأخر الكبار رجاء الصلاة فلا يؤخر ما يؤخر على المكان لكن هذا في حس الكبار من أن يتقدم إذا تخلف رجاء الكبار فلا يبعد نعم وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير حاء قال وحدثنا ابن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا ابن عيينة بهذا الإسناد نحوه حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني خالد بن الحذاء عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يمين منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثة النهى العقول نعم قال تعالى في ذلك الآية في ذوي النهى أصحاب العقول كذلك الأحلام نعم وقالوا نعم وإياكم وهيشات الأسواق الأصوات هيشات الأسواق الأصوات والصياح نعم ينبغي كل سكون في المسجد والهدوء نعم لا يكون مثل هيشات الأسواق أصوات وضجيج نعم نرى حدثنا محمد موسى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة نعم هذا أمر الوجوب فإن السلسل من تمام الصلاة، وفي لفظ فإن السلسل من حسن الصلاة، وفي رواية البخاري فإن السلسل من إقامة الصلاة. نعم. حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن الصغير عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتموا الصفوف فاني اراكم خلف ظهري. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها فقال اقيموا الصف في الصلاه فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم أن يقول الإمام للناس هكذا نعم يقول من إقامة الصلاة أو من حسن الصلاة كذلك نعم إقامة أقوى من إقامة الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ما سمعت أحد يقول بعض أن إقامة الصلاة لا أقول وأكد واجب عليها في الجمعة سوره قريبة تسوره من إقامة الصلاة من قديم وما سعى لحد العلم ويأخذ كأنك تصوم كما أصدر كأنه ما بلغهم لإقامة الصلاة هي أقوى في الوقت البخاري كأنك تصوم لإقامة الصلاة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاول وحدثنا محمد بن كنا وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي جعد الغطفاني قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا وعيد شديد يدل على وجوه التشريع او رسول بين وجوهكم يعني بين ارائكم تختلف القلوب تتعدد الاراء. نعم صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمة عن شماس بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أننا قد عقلنا عنه القداح السهم. نعم. حتى رأى أننا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى ساد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. نعم. حدثنا حسن بن ربيع وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة بهذا الاسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن سمين مولى ابي بكر عن ابي صالح بن سلمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التأجيل لاتسبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهما ولو حبوا. وهذا في فضل عظيم النداء عن الأذان الفضل لو يعلم ما فيه من الأجر للسهم يعني أفضل بينهم الطرعة والسهم يخففون كل يريد النداء كل يريد أن يؤذن كل يريد أن يصف الأول فلما في التهجير إلى التوكيد والصلوات ومن كذا صلاة الظهر لا يدخل في الهاجرة للسبق إليه ولا عم في العدم والصبح لا تهم ولا تحبون يعني لو عم نصيبه من الأجل والثواب. نعم. حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. سيؤخرهم هذا في وعيد الشريف وفي رواية أبي داود حتى يؤخرهم الله في النار. هذا لأن الإنسان يتأخر عن الجماعة ثم يتأخر عن الوقت ويتشبه بالمنافقين يستدل به الشيطان شيئا بشيئا أو سيتأخر على الجماعة ثم يتأخر على الوقت ثم يؤدي في أثر الصلاة. نعم هو عام لا يقول من تأخر قدموا فأتموا بي هذا قال لي من تأخر. نعم محل نظر لأن إذا في قول عظيم قد يكون هذا يختلف باختلاف أحوال الناس يقول إذا كان استجابه طالب علم لا له فضل النداء له فضل عظيم. نعم قال لهم إلي من تأخر راح يقول لمن تأخر كان لمن تأخر عن الجماعة لما فاتت يوم من الصلاة. كنت موسى سموه اقتدوه بالصلاة. قال لمن تأخر إذا بعض الناس تأخر فاتت يوم من الصلاة قد قدم فسموه يبدو تفرق من أولها ويأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم تأخرون حتى يغفرهم الله كلة الأولى حتى يغفرهم الله في النار. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا بشر المنصور عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاما في مؤخر المسجد فذكر مثله. حدثنا إبراهيم بن دينار ومحمد بن حرب الواسطي قال حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاف عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم أكانت قرعة. وقال حرب وقال ما تقصد بينهم من القرعة من الأجر خصم روح لبانا بالصف الأول وهو إلى الألع فيقال لهم نجمع القرعة نعم القرعة فتقع على القرعة هو اللي تقع على القرعة هو اللي في الصف الأول. نعم حدث وقال ابن حرب الصف الأول. قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم إذا كانت قرعة. وقال ابن حرب الصف الأول ما كانت إلا قرعة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. تكلم النووي على تفصيل الصفوف والوجوب وما تكلم عنه وغيره. نعم كيف الصلاة ولا لا بسرعة لا مشروع السلام عليكم لا يغير يحتاج إلى تعامل. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه أخيرية صفوف الرجال لأن الرجال الصف الأول يتقدمون ويهتمون بالجماع مستطرق على الحديث لو يعلمون أكبر في النداء والصف الأول ثم لو بدوا إلى أن يستهموا عليه للسهو وكلما قرب صفوف الرجال فهو أفضل. الصف الأول له أجر وأجر من خالفه ولكن شرها آخرها لبعدها عن الإمام وقربها من النساء إذا كان هناك نساء وتوصف النساء آخرها إذا كنا نصلينا مع الرجال ليس بينه وبينهما حاجب فإن توصف الرجال آخرها يمر مع الرجال وشرها أولها يقربها من الرجال حيث أن النساء شاهد الرجال خصوص الأول الأول يشاهد الرجال يشاهد حركاتهم ويسمعون كلامهم قد يحصل بعض التعلق ولذلك قال خير الخبز النساء اخرها لكونها على الرجال وشرها اولها والرجال خيرها اولها وبها من الامام وشرها اخرها. اما اذا كانت النساء الخزينة من عادلات وعيلات لا يرون الرجال فظاهر الله اعلم ان حكم صوفنا حكم صوف الرجال خيرها اولها اذا كان هناك حادث لا يرون الرجال ولا يشفع كلامهم فظاهر الله اعلم ان النساء تكون حكم الرجال. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي خازم عن سالم سعد رضي الله عنه قال قال لقد رأيت الرجال عاقدي أزورهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزور خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قائل يا معشر النساء لا ترفع رؤوسكن حتى يرفع الرجال. وذلك من قلة ذات اليد قال فيهم بعض الصحابة رضوان الله عليهم ورحمهم نبيهم نبينا صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في أول الهجرة من الشدة وضد الحال حتى إن هناك جماعة ليس لهم أهل ولا بعض اكتفوا في غرفة في المسجد خصوصا هم أصحاب الصوفة يعيشون على صدقات التي تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم. كما سبق أن الله قال إن رأيت كذا وكذا من أهل الصوفة ليس لواحد منهم إزار ولدا بعضهم له إزار وليس له ولدا فيأتي ويعقد الإزار على عرقه خشية أن يسقط ومنهم من يجمعه بيده كراهية وعرضه. ولهذا قيل للرجال إذا كان الرجال يصلي خلف النساء فهي قيل للنساء إذا كنا يصلين خلف الرجال فليس بينه وبينه حاجة. قال قائل النساء لا ترفع رؤوسكن حتى يستوي الرجال قائمين لئلا يبدو شيء من العرض لئلا ترفع بعض النساء رؤوسهن فيرى شيئا مما يبدو من عورة بعض الرجال الذين عاقد أزورهم لأن الإزار قصير طويل قد عقد على رقبته على عرقه حتى لا يسقط وربما حركة من القيام يبدو شيئا من العورة ولهذا قيل للرجال قبل عرقكم حتى يسقط الرجال. نعم قائمين. نعم ليس شيء يسير ما يقول لك في وقت يسير إذا كشفت العورة شيء يسير طبعا يقول إلى هذا الحال. أما إذا طال تصديق الخير إذا طال إذا فحش إذا كشف يسير فهذا لا يقول إذا فحش أو كشف فاحش أو طال فهذا قد يقول صورة الحال. وصلى خاصه وغرفه خاصه لا الان كان كنا يصليها خلف الرجال يشاهدنا ليس بينهم الحاجه. نعم. حدثني عمرو بن ناصر وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة وهذا موجود في القران في القران عهد قريب لكن هذا في القران في رمضان صلي النساء خلف الرجال ليس بينهم حاجه ولا شيء. نعم. حدثني عمرو بن ناصر وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سالما يحدث عن أبيه رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا الوهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وهذا لأن عرض السنة في شدة على الإنكار على من عرض السنة في شدة في ذلك. وهذا مقيد هذا الحديث بما إذا لم يكن هناك ما يمنع من منعها كما إذا خرجت متطيبة كما سيأتي بالحديث إذا خرجت متطيبة أو خرجت متبرجة أو كان يخشى عليها من الفتنة ومن الريبة إذا لم يجد مانع فلا يمنع. فقال عبد الله بن عمر طلع هذا الحديث فقال له ابنه بلال والله لا نمنعهن. سب عبد الله سبا قبيحا سبا سيئا فالله عنه زجر في قدره وذلك لأنه عرض السنة. قد يكون قصد الحسن لكن التعبير سيء قال والله لمفاد للنص الذي يقول لا تمنع إماء الله إلى سد الله ويقول والله إلى نمنعه قال من النص لذا عارض لهذا سبه عبد الله أبوه طالب عبد الله سبه وزجره رضي الله الآخر ودفع في صدره فيه الإنسان على العرض السنة شدة في ذلك إلى لحظة حال إلى ذلك في تهديد الوالد ولده ولو كان كبيرا لها سلم الآخر نقول دفع في صدره. نعم وهذا من أحسن أن الاعتراف أنه واقف إنه واقف لعلها قضية هذا بلال اعترض على أبيه اعترض على السنة على الحديث وهذا من أحسن أنه ابنه واقف لعلها قضية ويعترض هذا وهذا. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن إدريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. حدثنا ابن نمير قال الله الحديث الوجوب أنه والنهي للتحريم أنه لا يجوز منعها إلى وجود الشروط إذا انتهت الموالع لبسكم متطيبة ولا متبرجة وليس هناك عيبة ولا يخشى عليها فتنة ولا خطر عليها إنه لا يجوز منعها وإن كان بيت الخير لها. نعم.